في أجر وفي حسنات إلى أن ينقض المجلس. فما أسعدنا وما أفرحنا بمثل هذا الخير. وضيفنا اليوم هو شيخنا ومعلمنا وأستاذنا الشيخ أبو بكر السمير بن علي زبولي حفظه الله. هذا الشيخ الذي عرفناه يعني قديما ومن أقدم أساتذتنا، فمنذ أن عقلنا وعرفنا القراءة وخصوصا رواية الأصبهاني التي تجري في دمائنا وعروقنا إلا وجدنا الشيخ الذي كان يعرف قديما بالشيخ سمير الأصبهاني، لأنه لله الحمد يعني نشره كثيرا بعد أن قام أيضا بنشره المقرئ المعروف منير التونسي. وشيخنا يعني من دون إطالة وين لا يحبذ المديحة والثناء، فقط من باب الإيجاز التعريف، هو يعني معروف بتخصص القراءات، وقد رحل إلى بعض البلدان ومنها بلاد الشام حرسها الله ووقاها شرور الفتن. أيضا له سلسلة من مجموعة من المؤلفات والتحقيقات، وكان في بعضها تقريض وتقديم لكبار مشايخ بلاد الشام ممن لهم شأن عظيم في القراءات، كالشيخ محمد كوري مراجح حفظه الله، والشيخ محمود طه السكر رحمه الله، والشيخ بكر الطرابيشي، والشيخ محي الدين الكردي، وأيضا من بينهم ممن رجع له بعض المؤلفات أيضا شيخنا العلامة أبو عبد المعز محمد علي فركوس حفظه الله. وبالمناسبة فقد التقيت الشيخ اليوم في صلاة الظهر وفرح جدا لما أعلنته بافتتاحها أمس، يعني زاد الله في عافيته والآن يتعافى، ودعا يعني للمدرسة دعاء مطولا في خير، فنسأل الله أن يستجيب دعاءه. وأيضا الشيخ له بعض من مقالات نافعة في مجلة الإصلاح الغراء، ونحيل الكلمة إن شاء الله إلى الشيخ ليتكلم بما تيسر، ثم يعني تطرح بعض الأسئلة، ولمن شاء أن يطرح بعض الأسئلة يبعثها في ورقة ونستفيد منها جميعا. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى نبيه ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بدءا نشكر الله سبحانه وتعالى الذي جمعنا في هذا المجلس، الذي نسأله سبحانه وتعالى أن يبارك فيه وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم نافعا بإذنه. ونشكر القائمين على وكل من أسهم في بناء هذه المدرسة فجزاهم الله خيرا. قال تعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني. خلقنا الله سبحانه وتعالى لعبادته، والعبادة هي كمال الحب والذل مع الخوف والتعظيم. ولترسيخها في قلوب العباد شرع الله سبحانه وتعالى أعمالا تعبدية، وهي كل ما يحبه الله ويرضاه من عمل القلب وعمل اللسان وعمل سائر الجوارح. ومن هذه الأعمال التعبدية قراءة القرآن. نعم، قراءة القرآن من الأعمال التعبدية، وقد رتب الشارع عليها ثوابا فيما رواه الترمذي وغيره وصححه الألباني رحمه الله عن ابن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف. وروى البخاري عن عثمان بن عفان رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وروى ابن ماجه وأحمد والدارمي فيما صححه الألباني عن أنس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لله أهلين من الناس. قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: أهل القرآن، أهل الله وخاصته. القرآن كلام الله نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم خلال 23 سنة بواسطة جبريل عليه السلام. نزل أولا على لغة قريش، وعام الفتح كثر الوفود على رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستثقل بعض العرب الانتقال من لغتهم إلى لغة قريش في بعض الأمور، فطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم التخفيف. فيما رواه مسلم عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في أضاك بني غفار، فجاءه جبريل فقال: إن الله سبحانه وتعالى يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أسأل الله معافاته ومغفرته، فإن أمتي لا تطيق ذلك. فجاءه الثانية فقال: إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرفين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أسأل الله معافاته ومغفرته، فإن أمتي لا تطيق ذلك. فجاءه الثالثة فقال جبريل عليه السلام: إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على ثلاثة أحرف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أسأل الله معافاته ومغفرته، فإن أمتي لا تطيق ذلك. فجاءه الرابعة وقال: إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على سبعة أحرف، فأيما حرف قرأوا فقد أصابوا. أضات بني غفار مستنقع بالمدينة، فالنزول بلا ريب كان في المدينة ولم يكن بمكة. لماذا عام الفتح وليس قبل عام الفتح؟ لأن النبي صلى الله لأن روى البخاري عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. روى البخاري سلام ورحمة الله سلام. روى البخاري عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت هشام سمعت هشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان بحروف لم يقرئنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، بحروف كثيرة، فكدت أن أساوره في الصلاة فتصدرت. فلما انصرف لببته فقلت: من أقرأك هذا؟ قال: هشام، أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبقي عمر كذلك، يعني قال لببته، فأخذته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لماذا، فأجاب عمر قال: قرأ بحروف لم تقرئنيها. قالوا: أرسلها. فقال: اقرأ يا هشام. فقرأ هشام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هكذا أنزلت. ثم قال: اقرأ يا عمر. فقرأ عمر رضي الله عنه فقال: هكذا أنزلت. قال: أنزل القرآن على 7 أحرف. فالقرآن نزل أولا على لغة قريش، كما قال عثمان رضي الله عنه حين اختلفوا، حين أمر بكتابة المصحف، قال: إذا اختلفتم أنتم وزيد فاكتبوه على لغة قريش فإنه به نزل. فأول النزول كان على لغة قريش. ثم عام الفتح، لما عام الفتح؟ لأن عمر إسلامه بمكة، قلنا بالمدينة، قال: بينما أنا في أضات بني غفار، والأضات بني غفار مستنقع بالمدينة. أما يكونه عام الفتح لأن عمر إسلامه قديم، يعني كان بمكة، وكان قريب، وكان قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم، ويعرف من خبر السماء، ولم يعرف بالأحرف حتى أسلم هشام، وهشام أسلم عام الفتح. يعني هشام بن حكيم بن حزام أسلم عام الفتح. طيب، قلنا القرآن، أعيد، القرآن نزل على لغة قريش، وعام الفتح لما كثر يعني دخول العرب إلى الإسلام، دخول العرب إلى الإسلام عام الفتح، استصعب الانتقال من لغتهم إلى لغة قريش في بعض الحروف، في بعض أداء بعض الحروف، هكذا في أداء بعض الحروف، فنزل تخفيفا بطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بقي يعني 21 سنة، عام الفتح كان آخر رمضان، يعني السنة الثامنة، يعني أكثر من 20 سنة والقرآن يقرأ على لغة واحدة وهي لغة قريش. ثلاث سنوات أو سنتين نزلت الأحرف، واختلف العلماء في معنى الأحرف اختلافا شديدا، يعني أكثر من 40 قولا. المهم، القراءات المعروفة اليوم، القراءات العشر، بل القراءات 14 كلها من الأحرف 7 كذلك، يعني ما هو في الصحيح أنه قرئ كذلك من القراءات المنسوبة للصحابة رضي الله عنهم بسند صحيح، فهي كذلك من الأحرف 7. قلنا أن قراءة القرآن، أعود الآن إلى قراءة القرآن، أن قراءة القرآن عبادة، هذا مما لا خلاف فيه بين العلماء، والعبادة لا تقبل إلا بشرطين: الإخلاص والموافقة، أن تكون خالصة لله، وأن تكون موافقة لما جاء به وشرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقراءتنا للقرآن لا تقبل إلا إذا كانت خالصة لله، موافقة لقراءته صلى الله عليه وسلم على الوجه الذي وصل إلينا بأعلى مراتب التواتر، المعروف اليوم بالتجويد. التجويد هو مصطلح جديد ظهر في القرن الخامس التجويد هو القراءة الصحيحة للقرآن الكريم، إقامة الحروف وحسن الوقف والابتداء مع ترك التكلف، هذا هو التجويد. قراءة القرآن قراءة صحيحة بإقامة الحروف بإخراجها من مخرجها وإعطائها صفاتها اللازمة والعارضة مع حسن الوقف والابتداء من غير التكلف. والتجويد علم محدود يعني قصير، الآن جعلوه لا حد له، لا نهاية له ولا بداية له، وهذا غلط. هو علم صغير محدود، يعني في قد تقرأ الختمة في شهر خلاص تصير مجودا قدر ما تطيق، فاتقوا الله ما استطعتم. حكم الصحيح للتجويد خلاف ما يظن الكثير، التجويد شرط وركن، لأن قراءة عبادة ولا تقبل إلا إذا كانت خالصة موافقة، وهذا مش جديد، هذا القول مش جديد، هذا قول ابن تيمية رحمه الله. سئل عن الإدغام فقال ينبغي أن يقرأ القرآن كما قرأ عن النبي صلى الله عليه وسلم. سئل ابن إبراهيم مفتي المملكة رحمه الله إبراهيم محمد بن إبراهيم قال ينبغي أن يقرأ القرآن كما أنزل مما هو معروف عند القراء بالإدغام والإخفاء مما اتفقوا عليه، المختلف قال لك ذلك، والعفيفي كذلك إجابته كذلك، وكذلك جمال الدين القاسمي في كتابه قواعد التحديث من أفضل كتب الحديث، يعني معروف قواعد التحديث لجمال الدين القاسمي، قال في مقدمة الكتاب قال أحكام التجويد، أحكام التجويد ليست من كماليات، بمعنى كلامه ليست من كماليات اللغة بل هي من ذاتياتها، فمن قرأ فمن تكلم العربية فضلا عن القرآن، يعني هو قال فمن تكلم ما درش على القرآن والعربية، قال فمن تكلم بغير أحكام التجويد فقد تكلم بغير لغة العرب، هي من ذاتيات اللغة أحكام التجويد هذه. لكن هذه الأحكام ليس صعبة، سهلة، احنا فقط صعبوها، هو علم محدود صغير، نون فوقها شدة عندك غنة، غنة ما تطولش بدون تكلف. أركان القراءة ثلاثة، لابد أن نشد هذا الأمر، أركان القراءة ثلاثة، إقامة الحروف بإخراجها ومخراجها وإعطاء صفاتها اللازمة والعارضة، حسن الوقف والابتداء، لا نبتدئ بمتحرك ولا نقف، لا نبتدئ بساكن عفوا ولا نقف على متحرك مثلا، وترك التكلف، عدم التكلف. احنا تلقاه تقرأ يصلي بالناس ويتكلف الحمد لله، تحب تخرج تحب تخرج من الصلاة، قراءة ما فيهاش تكلف، ديننا كل الدين ما كاش تكلف، وما أنا من المتكلفين، قراءة سهلة جزلة كما قال نافع رحمه الله. قال سئل عن الحدر، نافع رحمه الله شيخ ورش سئل عن الحدر، جاءه رجل فقال أتأخذ على الحدر؟ قالوا ما الحدر؟ الاصطلاحات كلها جديدة يعني كانت متأخرة، قالوا ما الحدر؟ قالوا اقرأ، فقرأ الرجل فرد عليه نافع قال قراءتنا قراءة أكابر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، سهل جزل، لا نلوك ولا ننضغ ولا ننبر، نهمز ولا نبتهر. قال كلام كبير أنه قراءة سهلة ما فيهاش تكلف، هذه قراءة النبي صلى الله عليه وسلم. وقلت علم محدود سهل لكل الناس من الصغير إلى الكبير، نون فوقها شدة، إن الله بدون تكلف، مش إن لا إن الله هاي راح تلون، إن هكينا قلنا إن الحمد لله، إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم، يعني قراءة سهلة جزلة. التجويد علم محدود، علم محدود خصيص جدا من أقصر العلوم، الآن فتحوه. وكذلك القراءات، القراءات مثلا، واحد يحفظ القرآن وحد يعرف القراءات، القراءات كذلك الآن رجعوها ما لا نهاية، تحريرات وما تحريرات، تحريرات هذه كما قال الشيخ الطحاوي بدعة، وهو كما قال التحريرات بدعة. القرآن اللي يبدأ يقرأ القراءات أولا يعني العادة يجمع من الشاطبية والدرة، كانوا غالبا قديما يعني يقرؤون يعني بالتيسير لأبي عمرو الداني، لأن القراءات قلنا كانوا يتلقون عن النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، ثم الصحابة لقوا كذلك لمن بعدهم يعني من بعدهم، فالقراءة سنة متبعة، قراءات والقراءة قراءة القرآن سنة متبعة يتلقاها الخلف عن السلف الذين تلقوها عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعلم القراءات علوم القرآن عموما تأخر التأليف فيها، تأخر التأليف فيها جدا، يقال أن أول من ألف في القراءات أبو القاسم عبيد بن سلام المتوفى سنة 24 و200، هكذا الشيخ هشام، الشيخ هشام أستاذ القرآن كذلك يعني متواضع لكن أستاذ في القرآن وله إجازات نعم في قراءة نافع وقراءة عاصم فيما أذكر بلك أكثر، ربي يوفقه لكل خير. طيب قلنا أبو القاسم عبيد بن السلام قيل أول من ألف، وقيل قبله يحيى بن يعمر متوفى سنة 90، لكن أول يعني المشهور اللي وصل إلينا هو موجود كتاب السبعة لابن مجاهد، هو أول من سبع، أول من سبع يعني أول من جعل القراءات سبع، لأن القراءات في أكثر من سبع. أبو القاسم أول من ألف يعني قيل أول من ألف جمع كتاب فيه 25 قراءة، وأكبر كتاب ألف في القراءات جزائري من بسكرة، كتاب الكامل في القراءات 50، في القراءات 10 و40 الزائدة عليها للهذلي من بسكرة، الهذلي بسكرة توفي في القرن الخامس يعني 400 وشوية، لا أذكر السنة لكن في القرن الخامس. لكن أصح كتاب في القراءات كتاب التيسير، كتاب التيسير في القراءات السبع لأبي عمرو الداني المتوفى سنة 444، أبو عمرو الداني يعني جمع في كتابه سبع قراءات، لكل قراءة راويان ولكل طريق طريقان إلا شعبة ذكر له طريقان. جاء بعده الشاطبي المتوفى سنة 90 و500، فألف كتاب حرز الأماني منظومة يعني كان يتداول يعني ربي يجعل القبول لكتاب التيسير، يعني كل العالم معظمه كانت كتب كثيرة، كتاب الغاية لابن مهران في القرن الرابع توفي 300 وشوي، يعني لكن إن الله سبحانه وتعالى جعل القبول لكتاب التيسير، لكتاب التيسير. وقال ابن الجزري في كتاب التحبير قال أصح كتاب في القراءات كتاب التيسير. ولما نظم الشاطبي حرزه حرز الأماني ووجه التهاني في القراءات السبع يعني صار الناس يقرؤون القرآن من طريق، يجمعون القراءات من طريق هذا الكتاب من طريق الشاطبي، يعني كانوا يقرؤون اقتصروا على السبع، قليل منهم من يقرأ بالعشر، يعني كانوا يقرؤون بالعشر وبالثمان، كان كتب مؤلفة الغاية في القراءات 10 كما قلنا، الكامل في القراءات 50، كانوا يقرؤون بالقراءات، لكن هناك قراءات صحيحة متواترة وهناك قراءات شاذة وسنرى الضابط إن شاء الله. قلنا يقرؤون بالحرز الأماني من طريق الشاطبية، حتى جاء ابن الجزري، يعني ابن الجزري المحقق الأخير محقق الفن هذا جمع القراءات العشر من ألف طريق. قراءات العشر، أولا نظم كتاب الدرة، يعني كالشاطبية على وزن الشاطبية، أولا يعني كتاب التيسير حبره، زاد له ثلاث قراءات، زاد فيه ثلاث قراءات، ثم نظم التحبير في آن واحد، هو ألفه في آن واحد، حبر تيسير منضم الدرة في آن واحد على الراجح كما فعل في النشر والطيبة، فأكمل القراءات العشر. فالآن يقرأ القراءات من طريق الشاطبية والدرة، الشاطبية للشاطبي والدرة لابن الجزري المتوفى سنة 51، عفوا سنة 33 و800، المولود سنة 51 و700. وألف أيضا كتاب طيبة النشر في القراءات العشر في آن واحد مع كتابه النشر في القراءات العشر، جمع فيه كل القراءات الصحيحة، يعني اختار القراءات الصحيحة. فمن أراد أن يقرأ القرآن بالقراءات أن يجمع القراءات، إما أن يقرأ بالقراءات العشر الصغرى يعني الشاطبية والدرة، إما أن يقرأ بالقراءات العشر الكبرى طريق يعني من طريق الطيبة. ابن الجزري من 80 كتاب، من 80 كتاب محص ما اختلف فيه اثنان تركه، من انفرد عند الانفراد تركه، فأخرج هذا كتاب النشر والطيبة. فجاء بعده علماء فأطلقوا الطيبة، وجهان 96 وجه. فيعني هذه هي التحريرات، أطلقوا الطيبة. ثم جاء الإزميري بعده يعني في القرن 11، الإزميري من إزمير تركيا، فكتب بدائع البرهان وحرر الطيبة بالرجوع إلى أصول الطيبة والنشر، بالرجوع إلى أصولهما وقيد الطيبة. هذا الإزميري خالف ابن الجزري، يعني ذهب إلى الأصول، فما خالف ابن الجزري الأصول يعترض عليه، فتسمى التحريرات. وبعد الإزميري جاء المتولي، كذلك المتولي اعترض على الإزميري بالرجوع إلى الأصول، فما خالف الإزميري الأصول خالفه المتولي. جاء بعدهم الضباع فرجع إلى الأصول، وهناك أصول مفقودة. وش يديروا؟ الاحتمالات، بعضهم يقول نأخذ 3 أوجه، بعضهم يقول نأخذ وجه مقدمة، والغالب يأخذ يعني 3 أوجه. وكل يوم أو يخرج لنا كتاب جديد، كل يوم يخرج تحرير جديد. القرآن قرآن واحد يعني. ابن الجزري قلت أخذ من 80 كتاب أو يزيد من 80 كتاب الأوجه، أخذ الأوجه من 80 كتاب، فترك أوجها كثيرة لعلل ظهرت له وخفيت على من بعده، لعلل ظهرت له وخفيت على من بعده. علم القراءات كالحديث، العلل من أصعب أبواب الحديث، العلل القراءات كذلك، علل ظهرت لابن الجزري وخفيت لمن بعده. فينبغي أن على الذين يجمعون القرآن أن يقرأوه يعني على ما حرره ابن الجزري، سواء الشاطبية والدرة أو الطيبة. أما هذه التحريرات فالراجح يعني بالرغم يعني بعضهم يأخذ بالتحريرات، فالراجح عدم الأخذ بها، وإنما الأخذ بما حرره ابن الجزري في كتبه. طيب نعم شيخ هشام، أطلقتني راح نكمل لك. بارك الله. طيب نتوقف هنا، بارك الله في الشيخ على هذه الفوائد، وإن كان في بعضها يعني غامضة ولأهل التخصص، لكن معلش نشترك جميعا في الأجر. فبودينا مثلا بعض الأمور التي معلش بكلف بعض الأمور التي ذكرتم بالأحرف السبع يعني حتى كما يقال بالمثال يتضح المقال يعني في المعنى الراجح لها من خلاف الموجود بين العلماء يعني كتطبيق مثلا ل يعني هذه الأحرف معنى الأحرف السبع حتى تفهم الأحرف السبع قلنا القرآن يعني القراءات المعروفة مثلا الفاتحة الحمد لله رب العالمين فيها قراءتان الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين هذه من الأحرف اهدنا الصراط المستقيم بالصاد هذه الكلمة في العربية لا تكتب بالصاد تكتب بالسين في القرآن تكتب بالصاد المصحف العثماني تكتب بالصاد لكن في العربية لا تكتب بالصاد تكتب بالسين هذه الصراط تقرأ بالصاد الصراط وتقرأ بالسين الصراط وتقرأ بالصاد المشمة زايا الصراط الصراط اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم ولا بالصاد صراط الذين أنعمت عليهم كذلك عليهم صراط الذين أنعمت عليهم وسراط الذين أنعمت عليه الخمسة أوجه في كلام ما نشخ بالنسبة أيضا لحكم التجويد وإن كان ذكرتم بارك الله فيكم يعني حكم من يساعد في تعلم دقيقة بارك الشيخ القراءات بعضهم يقول لا نقرأ بالقراءة نقرأ بقراءة البلد بقراءة البلد هو كان وقع بين عمر وهشام بن حكيم قال لببته الحديث الذي ذكرناه يعني كان هذا أمر عادي يعني تقرأ بل تقرأ القراءات حتى تعرف تعرف أصل القرآن متواتر عندنا جميعا عند كل واحد منا متواتر والقراءات من القرآن هي أوجه اختلاف ألفاظ الوحي يعني القراءات قرآن بالرغم أنه متغاير يعني القرآن كلام الله والقراءات أوجه اختلاف الوحي في أداء القرآن بالنسبة يعني حكم التجويد بارك الله فيك ذكرتم من يعني يزهد في تعلم قواعده أو تركه لأهل البدع الحكم الشرعي للتجويد الحكم الشرعي للتجويد منهم من يقول يعني المشهور في كتب التجويد في كتب التجويد المشهور الوجوب الاستحباب وجوب الاستحباب بعضهم يقول للوجوب لأن وصل إلينا كذلك يعني بالتواتر كذلك قلنا الصحيح الركنية والشرطية هذا هو الصحيح في الحكم الشرعي الاستحباب يستدلون بما رواه أبو داود وصححه الألباني رحمه الله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس نقرأ القرآن وفينا الأعرابي والأعجمي فدخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اقرأوا فكل حسن فسيجيء أقوام يقيمونه كما يقام القدح يتعجلونه ولا يتأجلونه استدلوا لاستحباب بهذا الحديث وهذا خطأ فين الخطأ؟ لأن القرآن سنة يتلقاها الآخر عن الأول فالأعاجم العجم العجم هم الذين لا يعرفون العربية الأعاجم نحن نكسرها الأعجمي قال فينا الحديث قال فينا الأعرابي الذي يقيم القرآن يقيم القرآن كما يقام القدح القدح هو تاع السهم يعني كيكون قبالة يروح مباشرة يقيم القرآن يعني يقرأه قراءة صحيحة الأعرابي والأعجمي أحيانا يقرأ أو دخل الإسلام واحد مثلا عجم من العجم واحد ما يعرفش العربية روسي ولا دخل الإسلام يجي يقرأ عندك سورة الفاتحة تقول له الحمد لله رب العالمين هو شو يقول لك الحمد لله رب العالمين هذا ما سمع النبي صلى الله عليه وسلم مثلا أو يقرأ سورة الناس يقرأ عند العربي من شر أخلق من شر، يعني أنه يسمع اللحن ويسكت عن اللحن الخطأ، هذا مستحيل، القرآن كلام الله. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يقدر قال الحمد لله رب العالمين، صلاته صحيحة، صح، لا يصلي بالناس، لا تصح الصلاة الأذهب إلا بمن هو مثله. اتفق كذلك يعني بالشرطية والركنية، اتفق المذاهب الأربعة، وهو القول الأخير لأبي حنيفة أنه لا تصح القراءة بغير لغة العرب. ومن لغة العرب ترقيق المرقق وإخفاء المخفى ومد الممدود، هذا من لغة العرب كما قال جمال الدين القاسمي، هذه من ذاتيات اللغة. طيب، الذين قالوا إن التجويد بدعة، يعني بعضهم قالوا التجويد بدعة، هو أول من قال ببدعية التجويد هو الشيخ ابن باز رحمه الله، كان قديما يقول ببدعية التجويد، ثم انتقل من البدعية إلى الاستحباب. بلغني انتقاد من قراء مصر، أول ملتقى القراء في السعودية كان حاضر الشيخ ابن باز والشيخ العثيمين، فعبد الباسط بدأ يقرأ، عبد الباسط بدأ يقرأ القرآن، ثم أنكر بعد إتمام القراءة، أنكر عليه الشيخ ابن باز، فعبد الباسط انتبه أنه أنكر عليه التجويد ومعلوم الظن أنه صدق الله العظيم وأنكر أمور، فانتبه أنه أنكر يعني أحكام التجويد، فنادى جماعة الأزهر، كان شلتوت والجماعة جاءوا وتناقشوا على أحكام التجويد، فانتقل الشيخ ابن باز والشيخ العثيمين من البدعية إلى الاستحباب، وده شيء كبير، يعني تنتقل من البدعية إلى الاستحباب. سبب والله أعلم، السبب أنهم يعني قالوا ببدعية ذلك، والآن يعني كاين بقاو كما الشيخ سعد الحسين رحمه الله، السلام، سعد الحسين توفى وقال ببدعية التجويد، قال الإمام أحمد لم يعرف الإدغام، الإمام أحمد أنكر الإدغام صح في الحديث، قال عدم في الحديث، ألفية العراقي يذكر هذا الأمر، أن الإمام أحمد رضي رحمه الله أنكر الإدغام، سلام عليكم، أنكر الإدغام حتى لا يلتبس على الناس، أركم الإدغام في الحديث، لما يروي الحديث كره الإدغام في بعض الكلمات حتى لا يلتبس على بعض الناس. أما تقرأ ربحت تجارتهم، هذه قراءة باطلة، ربحت تجارتهم، العرب لا تعرف ذلك، قراءة باطلة. قلت أما إنكارهم والله أعلم يعني ما قرأوا هذا الفن، يعني القدامى قرأوا، محمد بن عبد الوهاب قرأ، ومحمد بن القاسم يعني في الأجوبة النجدية، الدرر الثانية الأجوبة النجدية، مذكور أن محمد بن عبد الوهاب قرأ المقدمة الجزرية، وحتى محمد بن القاسم يعني إسماعيل بن القاسم قرأوا المقدمة الجزرية في التجويد، يعني علماء النجد قرأوا، لكن المتأخرين والله أعلم يعني لم يقرأوا، لهذا أنكروا والله أعلم. لأن محمد بن إبراهيم مفتي السعودية في وقت ابن باز قبل قال بالركنية، وكذلك قلت العفيفي وغيرهم، لكن بعضهم يعني والله أعلم لم يقرأوا هذا العلم فأنكروا والله أعلم. وهو علم يعني مقدم في الأصل، أول ما ينبغي أن يبدأ به طالب العلم يعني بعد العقيدة، العقيدة هي المقدمة في كل شيء، أن يعقد عليه قلبه ثم يقرأ التجويد. قلت علم محدود صغير جدا لكل الناس من الصغير إلى الكبير. أما معرفة قواعد التجويد، هذه فرض كفاية، تقدر تقرأ القرآن بلا ما تعرف أحكام التجويد بالسماع فقط، تسمع الحصري مثلا من أفضل ما سجل في القرآن بإجماع، خليل الحصري رحمه الله تسمعه فقط، شيخنا الشيخ كريم راجح كان يقول رحمه الله، قال الشيخ محمود فايز الدرعطاني: التجويد أذن وفم، تسمع منيح وترد منيح. سمعوا قال: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تمد ولا الضالين، والمد ماشي شرط ستة، يقول لك واجب ستة لازم مد واجب، هذا كاش منها. لماذا موش واجب ستة؟ لأن العراقيين في كتب العراق مثلا كتاب المصباح وغيره يقولون أن الهمز أقوى من السكون، عندهم في المد المد اللازم أربعة والمد المتصل ستة، يعني عندهم الهمز أقوى. هذه القواعد مبتدعة، قواعد مبتدعة، لكن لتقريب الفهم، كما قاعد أقوى السببين، وهذا لتقريب الفهم للناس. وكاين تحريرات كثيرة، مثلا أعطيكم تحرير مشهور ليقرأ أصحاب ورش، يقول لك إذا قريت مد الباء الرابعة لا قصر لك. وين جبت هذه؟ أولا القصر في المد العارض، الحمد لله رب العالمين، المد العارض تنجي نوقف يسموه المد العارض، فيه ثلاث أوجه: الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. الطول المد العارض محدث، القصر في المد العارض محدث. عبد الغني الحصري يقول: وإن يتطرف عند وقفك ساكن فقف دون مد ذاك رأيي بلا فخر. المد العارض كان يمد أربع حركات أو ست حركات، حتى جاء عبد الغني الحصري قرأه بالقصر، أدخل القصر، لأن من لغة العرب القصر. قال: فلماذا تمنعون القصر، لماذا تمنعون القصر؟ فأدخل القصر. أنا التحرير ما يهمنيش هذا القصر في المد العارض، بالرغم أنه لا قصر في المد العارض من طريق الشاطبية لمن يقرأ من طريق الشاطبية، كما قال الشاطبي: وعند سكون الوقف وجهان أصلا. والسخاوي تلميذه هو أعلم بكلام شيخه، قال: شيخنا لم يرتضي القصر. طيب، يقول لك كي تقرأ بتوسط الباب، أو أصلا الشاطبية ما فيهاش القصر، مش تشوف يعني ودارها افتح قاضي. هذه يقول لك اذا قريت بتوسط البدل ما عندكش قصر المد، يمتنع قصر المد العارض. واللي دار قصر العارض ليس له في المد الا الطول والتوسط. عبد الغني الحصري هذا اللي قال: ان يتطرف عند وقفك ساكن، او يتطرف عند وقفك ساكن فقف دون مد، يعني بالقصر، ذاك رايي بلا فخر، ليس له في المد البدل إلا أربعة ستة. هما جاءوا منعوا إذا قريت ربعة ستة، إذا قريت ستة البدل يمتنع التوسط والقصر، ما عندهمش هذه في الشاطبية فضلا عن الطيبة. ونزيد ملاحظة فقط، يعني كي ذكرنا هذا الباب، الطيبة لقراء يحبوا يجمع القراءات، الطيبة أسهل من الشاطبية والدرة، هما داروا تحريرات، ولا الطيبة صعبة جدا جدا. الطيبة ينبغي أن تقرأ كما حررها ابن الجزري، كما حررها ابن الجزري في كتبه، فتكون سهلة. الشاطبية التي لا بد لها من تحريرات. طيب، نقف هنا. بارك الله فيك. معليش، بالنسبة لي فقط القراءة الشاذة ذكرتم 14، يعني هل الأربعة هي الشاذة أو العشرة؟ القراءة الشاذة قلنا نذكر الضوابط، جعل العلماء ضوابط للقراءة الصحيحة، قالوا: أن تكون صحيحة الإسناد، فكل ما وافق وجه نحو وصح إسنادا. أولا قال، قلنا أن تكون صحيحة الإسناد، بعضهم اشترط التواتر، والصحيح كما قال ابن الجزري أن صحة الإسناد يكفي، إذا كانت متواترة، قراءة متواترة لا تحتاج للركنين الآخرين اللي هما موافقة وجه من أوجه اللغة، وموافقة الرسم العثماني. قراءة لكي تكون صحيحة لابد لها من ثلاثة شروط: الأول صحة السند، يعني يكون سندها صحيح، أن توافق وجها من أوجه اللغة، أن توافق رسم القرآن ولو احتمالا، ولو احتمالا. هذه ثلاثة. القراءات الشاذة صح إسنادها ووافقت اللغة العربية وخالفت الرسم. هذا هو، لما خالفت الرسم أطلق عليها شاذة. لكن هل تجوز الصلاة بالشاذ؟ هنا اختلف الفقهاء. شيخ ابن تيمية شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: من صحت عنده قراءة الأعمش فله أن يصلي بها، يعني يقرأ، أن يقرأ بها ويصلي بها، يعني قراءة بالشواذ مختلف، لكن استقر العمل أن لا يقرأ بالشاذ، يعني يقرأ بالعشر، فما فوق العشر قالوا شاذا لا يقرأ به. والصحيح إذا صحت القراءة ولو كانت شاذة، يعني هذا مذهب ابن تيمية، ولو كانت شاذة لكن سندها صحيح ووافقت اللغة العربية فهي صحيحة إن شاء الله. بارك الله فيك. ما هو حد التكلف الذي تركه من شروط التجويد؟ فكثير من الناس يعتبرون تكلفهم تجويدا، وآخرون يعتبرون تقصيرهم عدم تكلف وتجويد. التكلف ظاهر، يعني تتعسف منه، تهرب منه النفوس. تسمع واحد يقرأ ما تعياش، تسمعه نهار كامل ما تعياش، إما الشيخ الخليل الحصاري وغيره وغيره، بعضهم يقرأ بالتكلف، يعني ظاهر التكلف، يخرج الحروف بالتكلف، الحمد لله ربي، ويقول لك تجويد كما قال الشيخ. هذا ما هو تجويد، هذا ما هو تجويد. قراءتك بدعة. هذا اللي يقرأ هكذا ويسكن عند الساكن الحمد لله رب العالمين، هذا تكلف، هذه هي البدعة. قراءة سهلة جزلة، النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن من المتكلفين، ولا أصحابه، ولا أصحابه رضي الله عنهم، ولا العلماء العاملين. بارك الله فيك. قال السائل: كثيرا ما نقرأ في كتب القراءات على الطرق أنه اختيار الراوي أو اختيار صاحب الطريق ونحوهما، فهل هذا الاختيار هو من الراوي نفسه أو ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه اختار مثل هذا الطريق؟ اعلموا أن القراءات كلها اختيارات. نافع قال: ما اختلف فيه اثنان تركته حتى يعني سبكت هذه القراءة، وكل القراء يقولون نحو هذا القول. القراءات كلها اختيارات، لأن القارئ قرأ على عدة شيوخ، ومن هذه الشيوخ اختار قراءة لا اختيار. أبو عمرو الداني مثلا في كتابه التيسير طريقه التقليل يصلى وما شابه، يعني طريقه التقليد، لكن اختار الفتح. طريق الداني لقالون طريق الداني في التيسير الصلة: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لكن الذي اختاره أبو عمرو الداني اختار الإسكان. يعني كل القراء من أول الزمن إلى يومنا وهم يختارون. كذلك حفص في ضم ضعف، يعني له سند حديث سند فيها، مقراش هو حفص لم يقرأ بالضم وإنما قرأ بالفتح: الله الذي خلقكم من ضعف. اللي يعرفوا حفص يعني عنده وجهان، الضم والفتح، هو قرأ بالفتح، لكن الآن المقدم هو الضم، وهو بحديث، وهو حفص ضعيف في الحديث. القراءات كلها اختيارات، لكن تكون لك سند فيها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. والتلفيق هو الخلط والتركيب بين القراءات، لما ذكر هذا هو جائز، ما تجيزه العربية جائز وما تمنعه العربية ممنوع. مثلا: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، قراءة: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، هنا لا يجوز التلفيق. فتلقى آدم من ربه كلمات، أو فتلقى آدم من ربه كلمات، لا تجيزه العربية، لا معنى له. متم نوره متم نوره، ما تجيزه العربية جائز، وما تمنعه العربية ممنوع، وإن كان ذهب بعضهم إلى جواز التلفيق مطلقا وقليل منهم ذهب إلى المنع مطلقا، لكن القول قول ابن الجزري في هذا هو الأصوب، ما تجيزه العربية جائز، وما تمنعه العربية ممنوع. قال ما طريق المثلى في حفظ القرآن وتثبيته كي لا يذهب حفظه؟ حفظ القرآن أولا التكرار، كثرة التكرار، وثانيا فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما حسنه الألباني عن ابن عمر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ القرآن، قرأ في معظم الحديث من قرأ يعني حفظ، من قرأ القرآن يؤم القوم أقرأهم يعني أحفظهم، من قرأ القرآن وعمل به آناء الليل وأطراف النهار ذكره، ومن قرأ القرآن ولم يقم به آناء الليل وأطراف النهار نسيه. يعني لابد من العمل بالقرآن وقيام الليل وغيره، يعني هذا أهم شيء لتثبيت القرآن، العمل به والقيام ليوفق ربي يحفظ القرآن، لابد أن يقوم الليل حتى لا ينسى قرآنه. يعني حتى يفهم السؤال الذي قبله، ما اختيار صاحب طريق الذي اختار يعني قراءة أو رواية ما هي تنسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام؟ نعم تنسب إلى النبي وأخذها على شيخه بسند، لكن هناك بعض الأوجه يعني اختارها القارئ فقط وعنده سند فيها صحيح، إما حديث وإما يعني قراءة، إما حديث وإما قراءة من غير الشيخ الذي قرأ عليه، والله أعلم. بالنسبة لمخرج الضاد يعني وخلاف فيها نود يعني التطبيق أو الضاد، الضاد من أصعب الحروف، يقال من أصعب الحروف، الضاد تخرج من حافة اللسان مع الأضراس للحم مع الأضراس، الضاد شبيهة بالضاء ولا تماثلها، كالتماثل بين الضاد والضاء لكن هناك تشابه، الضاء ولا الضاء ولا الضاء خرجها من الحافة، الحافة حافة اللسان، حيث اللسان له طرف وله حافة، حافة اليمنى واليسرى، من اليسرى أو اليمنى مع الأضراس من الداخل والأضراس ماشي اللحم، هذا هو السبب، بعضهم يقرأها شديدة ولا الضاء ولا الضالين، غلط، لأنه يجعل اللحم في الحنك الأعلى وهذا خطأ، لا اللسان عفوا في الحنك الأعلى، والأصل اللسان في الأضراس لا في الحنك، وهي شبيهة بالضاء غير مماثلة لها، وما فيها شق القلم قلتها الآن. يعني نود ما دام ان روايه ورش هي قراءه البلد يعني المغاربه عموما، نود يعني ولو باختصار ابرز الفروق بين ورش من طريقي الازرق والاصبهاني. قلت القران نزل على لغه قريش، في القراءات ما هي القراءه التي توافق لغه قريش؟ هالشيخ انا في ظني يعني ورش، لانه قريش تسهلها مزت والله عليك. القرآن على الراجح قلت نزل على لغة قريش كما قال عثمان بن عفان رضي الله عنه فيما رواه البخاري، والذي يظهر لي القراءة التي توافق لغة قريش قراءة أبي جعفر يزيد بن القعقاع، قراءة الثامنة من القراءات العشر، وهو شيخ نافع. لما؟ لأن قريش لا تهمز، قالوا قريش لا تهمز، ما معنى لا تهمز؟ يعني الهمز الساكن، وأبو جعفر لا يهمز الساكن مطلقا إلا في كلمتين أنبئهم ونبئهم، الباقي كل همزة ساكنة يبدلها أبو جعفر يزيد منه القعقاع، وكذلك قريش لا تميل، أبو جعفر لا إمالة له، وهناك أحاديث كذلك كثيرة تبين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في كثير من الأحرف يعني كقراءة أبي جعفر وأدلة أخرى. أما الفرق الأصبهاني من أسهل القراءات، هنا عندنا هنا ورش، الأصبهاني من أسهل القراءات، الأصبهاني يثبت البسملة بين الصورتين. أول الصورة متفق لكل القراء على إثبات البسملة، أما الأصبهاني بين الصورتين قلنا الأزرق له ثلاثة أوجه، وهما الوصم أو السكت أو البسملة، والأصبهاني ليس له إلا البسملة، وكذلك لا يرقق الراءات، حكم الراءات عنده المفتوحة والمضمومة، يعني أقصد مضمومة مفخمة مطلقا كحفص، أحكام عنده كالجمهور كحفص وغيره، لا إمالة له إلا في التوراة، ليس له إمالة كبرى إلا في التوراة التوريه، والتقليل ليس له التقليل إلا في ياء ياسين على الصحيح، ما طه كفى يا عصاد لا تقليل فيهم، وكذلك يبدل الهمز الساكن إلا عشر كلمات. المهم قراءة الأصبهاني سهلة، من أسهل القراءات. أنا أشوف بارك الله فيك في السؤال الذي قبله، يعني هل يمكن يقال أيضا أن ورش هو أقرب القراءات باعتبار أن له شبه بلغة قريش من حيث التسهيل؟ الأصبهاني إذا حبيت تقرب يعني أقرب للغة قريش الأصبهاني، وإن كان قلت أبي جعفر أنه الأصبهاني له النقل وأبو جعفر لا نقل له، المقصود لا تهمز يعني الهمز الساكن، وأبو الأصبهاني قريب لأبي جعفر قليلا يعني، لكن له الإمالة، وقريش قريش لا تميل. وكذلك يعني هناك أثر رواه اللالكائي بسند جيد عن أبي جعفر يزيد بن القعقاع، يعني حين حضرت الوفاة حضر جمع شيبة ونافع فوجدوا في صدره نور، قالوا فما شك أحد أنه نور القرآن، هذا رواه اللالكائي بسند جيد، لما حضرته الوفاة وجدوا في صدره يعني نور، فما شك واحد أنه نور القرآن، وكان حضور كثير يعني منهم يعني الثقات شيبة ونافع. والله أعلم. ما نصيحتكم خصوصا لكبار السن وكذا الذين يجدون صعوبة في تعلم أحكام التجويد، يعني شيء من إعلاء لهمتهم كي هو ما في صعوبة، قد حقا يعني التجويد والله سهل للصغير والكبير، كما قلت قول شيخ شيخنا التجويد أذن وفم، وأصل التلقي هكذا مباشرة، إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم، ويعيد يعني في عودي صح له سواء كبير أو صغير، لكن الوقت فقط هو الوقت، القراء ما مش يقرؤون كهشام من المقرئين ولا يقرأ. بارك الله فيكم، يعني النصيحة ختامية نختم بهذا المجلس يعني في عشية يعني ابتداء إن شاء الله غدا المدرسة القرآنية، يعني النصيحة يعني وفقكم الله إلى كل خير، أوصيكم بوصية الله لجميع خلقه التقوى، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله كما أوصيكم بالعلم، كما قال صلى الله عليه وسلم من أراد الدنيا فعليه بالعلم، ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم، ومن أراد الدنيا والآخرة فعليه بالعلم، صحيح حديث شيخ ضعيف. ونصحكم يعني العقيدة مهمة جدا جدا، وكذلك أهلوزم يكبروا معاكم مصغر يكبروا معاكم، وإلا ما فيهمش نفع في الكبر، اللغة والحديث والأصول مهمين جدا، احنا الدين تاعنا تكون على بصيرة، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، مش تكون على بصيرة لازم هذا الحوايج، أول شيء قلنا العقيدة لما تشبه خلاف، اللغة العربية ومصطلح الحديث والأصول هذو يكبروا معاكم، والقرآن هو المقدم. وبارك الله فيكم جزاكم الله خيرا. نشكر لشيخنا بارك في هذه الكلمات النافعة، ونسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بها وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وكذلك الشكر موصول للحضور، ونسأل الله جل وعلا أن يجمعنا في جنته وأن يجعلنا من أهل القرآن، وصلي اللهم وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه، وسبحانك اللهم وبحمده، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. السلام عليكم. الختام.